السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من كرر محظورا من جنس، يعني من جنس واحد، قطع رأسه أكثر من مرة أو لبس مخيطا أكثر من مرة أو حلق ثم حلق ثانية أو وطئ ثم وطئ ثانية، لا يخلو إما أن يكون كفر عن المحظور الأول أو لم يكفر، يعني فعل الثاني قبل التكفير عن الأول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كرر محظورا من جنس، من جنس واحد، مثل إن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة للتداخل. فكفارة واحدة، وإن كفر عن الأول لزمته للثاني كفارة. ما الفرق بينهما؟ الكفارات تتداخل، لكن إذا كفر عن الأولى لم تدخل فيها الثانية، انتهت. ومثل هذا في أمور كثيرة، الأيمان إذا كان الباعث عليها واحد، اليمين حلف على هذا لسبب ثم حلف ثانية لنفس السبب كفارة واحد، وإن حلف ثانية لسبب آخر فكفارتها. وإن كفر عن الأول لزمته للثاني كفارة، وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما. لماذا؟ كفر وطئ ولا كفر وطئ ثم كفر كفارة الوطئ في رمضان، ثم عاد ثانية في نفس اليوم، لأنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك بقية يومه. ها؟ الواقع قبل التحلل الأول. إيه. بعد التحلل الأول. لا، هو يمضي في فاسدة. يلزمه المضي مثل الإمساك في رمضان، لكن هل يلزمه ما لزم في الوطء الأول، أو يقال انتهك حرمة الوقت فأثم وكفارة الأولى تكفي؟ ومثله في رمضان، لو أراد أن يتحايل على الكفارة شرب ماء قبل ذلك، قال أنا أفطر وأنا لست بصائم، ثم وطئ. إذا بعض الناس يتحايل فيسافر ليفطر ثم يطأ، هل يلزمه في ذلك شيء؟ الحرام والإثم مقطوع به. ها؟ تحايل على الإسقاط. وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما، لأنه مطالب بمثل ما قتل، والواحد ليس مثيلا للاثنين. هذا وجه التفريق، بس كذلك. ها؟ الكفارة مثلية. إيه مثلية، الواحد إذا فدى بمثل ليس مثل المثلين، لأنه قتل اثنين فلازمه مثلان. وعنه عليه جزاء واحد طردا للقاعدة، ولكن لا يتجه، لأن كل واحد من الصيدين مطالب بمثله. وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، وعنه عليه فدية واحدة. التداخل في الجنس الواحد ظاهر، لكن في الأجناس ما يظهر تداخل. ها؟ كم يلزمه؟ أجناس. الباعث أكثر، الباعث على اليمين أكثر. وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، وعنه عليه فدية واحدة. وإن حلق. ها؟ شو؟ ما يظهر، ما يظهر. أجناس مختلفة والبواعث مختلفة والحقائق مختلفة، لكن لو حلق قل مظافره. ها؟ هل نقول انها واحده او اجناس او انواع لجنس؟ تضرب حالين الوقت، هات القواعد. رحمة الله عليكم. وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة. وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا، والله جل وعلا يقول من قتله منكم متعمدا، يقولون يستوي فيه الخطأ والعمد لأنه إتلاف ولا يمكن تداركه، وهو مثل تغطية الرأس. لكن النص في كلام الله ظاهر، ومن قتله منكم متعمدا، وهم يقولون أو مخطئا، هذه زيادة على ما شرع الله، فعليه الكفارة. حلق أو قلم أو وطئ أحكامها مختلفة، حلق التقليم فدية أذى كما جاء في حديث كعب، والوطء قبل التحلل له حكم وبعده له حكم، وقتل الصيد فيه جزاؤه وسيأتي. وعنه في الصيد لا كفارة إلا في العمد، وهذا هو الموافق لمنطوق القرآن، ويخرج في الحلق مثله، خرج في الحلق مثله، إنه لا يكون إلا في العمد، مع أنه في قصة كعب ما عذر مع وجود الحاجة والأذى، رخص له في الحلق لكن ألزم بالفدية. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا، وإن لبس المخيط أو تطيب بعد الإحرام أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناسي ليس عليه إثم ولا ليس عليه كفارة. نعم، هنا لما قال عامدا أو مخطئا جعل عليه الكفارة، هنا قال إيه فيه إتلاف، والحلق إتلاف وتقليم الأظافر إتلاف، إيه لا تفريق من لا وجه له. والقاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمتى كان المحظور فيه إداء فليستوي فيه العامد والمخطئ؟ اي نعم. وإذا كان محظور لا إتلاف فيه فالناس لا إتلاف عليه. شلال إتلاف، وش أوضح من إتلاف الصيد؟ لولا الآية كان توجيههم متوجها. قتله منكم متعمدا، ونقول يستوي فيه العامد والمخطئ. مجاهد رحمه الله له قول غريب في المسألة، قال هنا ذهب عامة أهل العلم إلى أن علي الجزاء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من المعمد الآية، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن مجاهد، وتأول الآية بتأويل غير مقبول، حيث قال متعمدا للصيد غير ذاكر للإحرام، قال وأما إن كان ذاكرا للإحرام فأمره عظيم لا يكفر، ولم يوافقه أهل العلم على هذا التأويل. الله يعذر ونحن نلزم، ها؟ يعذر المخطئ ونحن نلزمه. ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداء. لماذا؟ لأن الإحرام لا يتصور رفضه، وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج والعمرة يلزمه إتمامه ولا يسوغ له رفضه. من رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه، كأنه محرم. والناس يعانون من إحرام الصبيان، من إحرام الصبيان غير المكلفين. المكلف إذا ألزم يلتزم، لكن الصبي ما يلتزم. ويتوجه رفض إحرام الصبي عند كثير من أهل العلم، فرقون بينه وبين الكبير لأنه غير مكلف. ألا نشدد في دخوله أصلا في الإحرام مدام يحس من هذا حج؟ ها؟ الصبي قال نعم ولك أجر. رفض ما أحرم عنه وليه. الصبي رافض يفسخ ويلوف. ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه، لقول عائشة كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه ليحرم، ثم تقول وكنت أرى وبيص المسك في مفارقه أو مفرقه بعد الإحرام، له استدامة ذلك بإحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب، ليس له لبس ثوب مطيب. الطيب الذي قبل الإحرام يستوي فيه البدن والإحرام، ها؟ شو؟ هو الأصل على البدن، كنت أرى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنه في البدن. انتقال بدون سبب، تطيب وسال على الإحرام ما عليه شيء. وليس له لبس ثوب مطيب، يعني بعد الإحرام أو قبله. ها؟ بعض الناس يتورع عن الطيب في البدن والثوب قبل الإحرام لأنه لا يأمن أن ينقله من موضع إلى موضع، يلمس رأسه من ينقله الموضع ثاني، ولكن هذا الورع لا وجه له مع حصوله من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أحرم عليه قميص خلعه، وإن أحرم عليه قميص خلعه ولم يشقه، لأن بعض الفقهاء يقول يشقه وينزله إلى أسفل لا يغطي به رأسه من أجل خلعه، ولكن هذا القول لا وجه له لأن الخروج من المحظور واجب. يعني لو أن شخصا غصب أرضا وتصرف فيها بغير إذن صاحبها وصلى فيها وقيل له أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، شلون يطلع؟ لن يتسنى له ذلك إلا باستعمالها يمشي فيها. وقال له جب طائر هليكوبتر وتشيله من مكانه لا يمشي ولا خطوة، هذا شطط. ها هواء تبع، لكن الوضوح في الخطأ أوضح من هذا، ولكن لا يأتي الشرع بمثل هذا الشطط. وإن أحرم عليه قميص خلعه ولم يشق، قالوا يوسع الطوق وينزله إلى تحت ولا يرفعه إلى أعلى فيغطي رأسه فيرتكب محظورا، ولكن مثل هذا معفو عنه. نظيره التخلص من الغصب، فإن استدام لبسه فعليه الفدية. قال على القميص اخلعه، أنت ممنوع محرم، أبى أنتظر إلا أن يجي الليل وتظلم العين، خشيت أن يخرج منه شيء في الإحرام، الليل يستر. قالوا له عليك الفدية، يجب خلعه فورا. وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع عليه الطيب منه، مطيب انقطعت الرائحة، لأن الرائحة مع الوقت تزول أو تضعف. وإن كان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية، لأنه يدل على وجوده. لكن لو رش عليه ماء ولا صار له رائحة تبين أنه انتهى. رفض وأفتي بأنك محرم. إن كان جاهل وكان يظن أن ذلك ينفعه ما عليه، وإن كان عارف أنه لا يمكن رفضه وآثم بلا شك، وفعله عبث ما يستفيد منه شيء. فصل: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. الذي يستفيد منه مساكين الحرم هو لهم، الهدي يأكلون من لحمه والإطعام يأكلون منه، لكن الصيام وش تستفيد مساكين الحرم؟ يستفيدون شيء؟ ها؟ شلون؟ تتكرر مسألة الحمال، حمال أتى به شخص ليحمل متاعا، قال كم تطلب تشيل هذا المتاع؟ كم؟ قال بدانق. الدانق سدس الدرهم، ما في ما تحته شيء. قال صاحب المتاع: لا لا كثير. قال طيب شو اسوي؟ ما تحته شيء. قال نشتري به لوز وناكله انا وياك. ها هذا هو ها؟ وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم، إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد السبب. تفضل. لا إله إلا الله. لا إله اللهم صل وسلم على عبدك. الحمد لله بكم واصل بكم. إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر، لأنه قد يتعذر إيصاله إلى مساكين الحرم كما تعذر وصول المحصر إلى الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من كان معه هدي أداه في الحديبية، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر، يعني تكليف المحصر بإيصال الدم إلى مساكين الحرم هو عجز لا يصل. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. لماذا؟ ها؟ وش يستفيد مساكين الحرم إذا صمت؟ وعلى ما قلت شاركونك في الفطور. لا، الصيام عبادة بدنية لا يتعدى نفعها إلى غيرك، وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة. يعني إذا أطلق الدم، بخلاف ما إذا قيل عليه بدنة. إذا أطلق الدم يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة. الأصل أن البدن من الإبل، ولما حكم بأن البدنة عن سبعة والبقرة كذلك، وإن جاء ما يدل على تقدير البدنة بعشرة والبقرة بسبعة، هذا في باب الغنائم، ليش البدنة بعشرة والبقرة بسبعة في الغنائم دون الهدي والأضاحي. لأن لا نفعها أعظم، نفعها أعظم في المغازي وما يتعلق بها، نفعها أعظم بخلاف البقرة. بقرة في السلم تختلف، قد تكون البقرة أكثر لحما من البدنة، ولكن الذي مشى عليه هنا التسوية كلها عن سبع. وشو جبنا القواعد؟ القاعدة الخامسة عشرة ما يتبعنا، لكن تهم طلاب العلم إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا استصحبنا يعني تعارض الأصل والظاهر، وجدت في مكتبة زميلك كتاب عليه اسمك وتعليقاتك، ولك ولا له؟ تبون أن ترعى الكتب لمن؟ يعني يصلح مثال لهذه تعارض الأصل والظاهر. وإذا كان الكتاب مدعوم لأحد الأمرين بأمر خارجي، عندنا أخونا مالكي هذا والكتاب على مذهب المالكية وصاحب المكتبة، ما يرجح؟ ها؟ شو؟ هي القرائن مرجحة، وإذا كان صاحب المكتبة لا يرى كتب المذاهب، ها؟ ثم مرجحات، لأنه وجد نابتة، يعني يفتون بإحراق بعض الكتب فليحكم له بالكتاب وهو يقول بإحراقها ولا يراه أصلا، يعني هذه مرجحات. يقول ولذلك كان لازم ذلك، ها؟ لا هين، هذه مستعيره. لا، وإذا عرف من حال الشخص أنه يبيع من كتبه ولا يغير الختم، ختومة، عرف من حاله أنه يبيع أو عرف من حاله أنه لا يبيع، فهذا من أقوى المرجحات. كم باقي؟ يعني من الأمثلة إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه، يعني لم يؤثر فيه تأثيرا بالغا، يغلب على الظن موته بسببه، فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله. ها؟ إيه؟ والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. الآن وهم يحكمون على الصيد هذا بأنه محرم لاحتمال أن يكون الموت بسبب الغرق، قالوا عن الماء أنه طاهر لأن الأصل الطهارة والنجاسة مشكوك فيها، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجس بالشك، ذكره ابن عقيل في فصوله. اللهم صل وسلم على عبدك. يا رب.